فالسابق إذن هو حق الشريك، فإن أتى ببينة بأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم. هل حكم الشفعة يريد فورا ولا يمتد؟ ستأتينا جزاك الله خير في آخر. الشفعة كحل العقار إن شاء الله. نعم. إذا كان عدة شركاء يجوز لأحدهم أن يبيع الآخر دون أن يعرض على الآخر، ما مثلا أكثر واحد يبيع أحد شركاء يبيع الآخر؟ وش الحديث؟ وش دل على الحديث؟ وش حنا نأخذ الفوائد من زمان؟ شركاء والشركاء لا فرق، كلمة الشريك ومفرد مضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. إذا كان يعني عمارة وفيها شقق. إيش؟ شقق. وكان كان كلهم مستأجر، وخرج أحد الجيران وأراد صاحب العمارة أن يؤجر لرجل، وأراد الجار الذي هو مستأجر أن يؤجر لصديقه هو عشان لا يريد أن يعني يأتي أحد لا يوافقه أو يكون يعني فاسق أو كذا، فلا حق الشفعة يعني بالإيجار. وش تقولون؟ يعني الضرر. إيه لكن هو مستأجر ما هو ملك دائم. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأنه أدنى ما يقال فيه أنهما مشتركان في الطريق. إيه نعم. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا تعريفه مو المثال. تعريفه ينتزع الرجل نصيب شريكه من الذي باعه عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. قول النبي قول النبي نعم يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم. طيب حسن، هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟ في الشرك. نعم. في المشترك، في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟ في كل شيء. حتى في السيارات مثلا، لو باع الإنسان نصيبه من سيارة مشتركة. لا في الحديث في أرض أو في ربع أو حائط أو صحيح أنه في كل شيء. حتى في المنقول يعني مثل السيارات ومسجل قلم ساعة، حتى في المنقول. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. نعم هكذا قال الرسول، الشفعة في كل شيء. عليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. الجار هو من جاورك وصار إلى جنبك من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المؤلف رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة، والعلة يقول

الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان. إيش يمها المدة التي لا تضر فيها المشتري؟ المشتري يا أخوان الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهمه ومشى، صح ولا لا؟ إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من في دوامه، ولا فهمنا؟ لا يتضرر فيها المشتري. ويقال يا أخي لابد أنه يمهل، الثمن كثير والإنسان يحتاج إلى تروي ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ربما ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر للشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. نعم. وش يقولون؟ يقول رجل مستأجر شقة من عمار، فبيعت الشقة التي إلى جنبه، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له الحق، له الحق في الشفعة، له الحق في الشفعة. ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فليس له حق. نعم. شيخ حسن الله إليك، إذا كان لا يمكن تصريف الطرق كما هي حال الناس اليوم؟ نعم. يكون الجيران 10 في شارع واحد. نعم. على هذا تكون الشفعة ثابتة؟ الطريق طريقان، طريق نافذ، هذا ما هو ما في اشتراك، الطريق النافذ ما في اشتراك، يعني له أن يبيع بلا شفعة، ما في الشفعة. الطريق المشترك المسدود، الحمد لله إذا انتهت انتهى. نعم. بالنسبة الآن مثل ما يشتركون في حي واحد في المجال المنزلي، إيش؟ في المئة من تجي من تحت الأرض أو تنعوم أو المجال، هل لهم شفعة؟ إن كان هكذا ما كل الدين شفعة. يقول الاشتراك في المجاري ما ليس له شفعة، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. نعم. مثل إذا عرض على فريق، يعني حين العرض يكون الآن حقه يطلب أو ما يطلب؟ إلا إذا طلب الإمهال. لا لا، قال ما رجع ذلك. لا ما خلاص، إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام البيع سقط حقه. الخلاف فيما إذا لم يسقط، ما إذا أسقط سقط. لا، بينهم فرق، بين أن يقول لا أنا ما بي ما بالأرض، أو يقول أمهلون حتى أشوف. خلاص ما عاد يرجع، لأن أسلم يا جماعة، إذا قال ما أريد الأرض أنت، فالمشتري قد ملكها وحق الشريك قد أسقطه وبق ماله، ماله نار. الخلاف فيما إذا قيل له هل تريدها أم لا، قال أصبر أنظر في أمري، لأنه إذا قيل هل تريدها بين ثلاثة، إما أن يقول نعم وأنا مشفع، أو يقول لا ما بي، هذا واضح. إذا قال المشفع أخذها، إذا قال ما أبيها سقطت، أو يقول أمهلوني أفكر، هذا هو محل الخلاف. أنا قلت في المسألة السابقة للأول. وش السابق؟ عند قوله أن يبيع حتى يعرض على شريكه. نعم. قلنا أنه إذا عرض على شريكه ثم يوم جاء رجع في خلاف، يعني لأنه حقه لم يأتي إلا بعد أن أراد البيع. طيب. هذا قلنا أنه في خلاف. هذا إذا كان قبل العقد، يعني إذا شاوره قبل البيع وقال مالي ما أريد، هذا هو اللي فيه الخلاف. هذا مش الراجح. الراجح أنه يسقط هذا الحديث السقوط. نعم محمد. أحسن الله إليك شيخ، قلنا أن الأصل في العقود الحل، وهنا في الشفعة يا شيخ يعني الظاهر يعني كما يعني فهمت الله أعلم يعني الأصل في الشفعة أنه لابد أن يثبت لها دليل حتى يعني يثبت الشفعة. اي معلوم. كيف يعني ولا الشفعة ما هي من العقود؟ نعم بلى. وكيف يعني قلنا الأصل؟ لكنها من العقود المحرمة، لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشتري، وقد دلت النصوص على أن أنه يحرم، أن دماءنا وأموالنا وأعراضنا حرام علينا. يعني العموم محرم، وهذا معلوم ما بشكل. الأصل أنه ما ينتزع مال الإنسان منه إلا بدليل. شيخ. نعم. قلنا بالهدية إذا كان أهل الشريك. نعم. على الرجل هنا تم قيمتها، ما الفرق بين البيع والهدية؟ سبحان الله. أنا إذا أعطيتك هذا المسجل معه ببلاش. نعم. وش هي؟ أصبر أجيبني بس ما هي هدية. طيب إذا بعته عليه؟ نعم، لكن قلنا تثمن قيمتها إذا كانت هدية. أي نعم. وإذا كانت بيع؟ إذا كان بيع بالثمن، يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض، ما أخذ من الشيء، المهم قال ما أخذ شيء، فجاء الشريك وقال أريد أن أشفر، نقول طيب تثمن الأرض، تقوم الأرض كم تساوي؟ ما تساوي 10,000، أعطي المهدى إليها أعطي 10,000، ما هو بعطي المهدي، المهدي انتهى ما له شيء. كذلك في البيع كذلك. لا ما هو نفس الشيء، البائع أخذ دراهم في البيع. في البيع يرد القيمة الذي أخذها. إيه يرد، يعني معناه إن الشريك يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به. استقر على العقد. نعم. يعني استقر على العقد ولا القيمة. إيه نعم إيه نعم. نعم. صلى الله الذين سقطوا الشفعة على الجار في بيت جابر، ماذا جابوا عن حديث جابر وحديث أبي رافع؟ نعم. اللي قالوا انه لا شفعة للجار. هؤلاء الحقيقة انهم ما لهم جواب صحيح الا اذا اعلوا الحديث، ان اعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب. نعم محمد. استاجرت شقة واحدة من عدة شقق في عمارة، ثم جاء اخر واراد ان يستاجر شقة بجواري، هل لي ان يعني هل لي شفعة في الشقة؟ لا ما لي شفعة. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في حكم شفعة الجار، فما هو الذي يجمع بينها؟ سامي. يجمع بينهم أن الشفعة للجار يدل على أن الشفعة للجار يدل على الشفعة. إيه لكن هي أحاديث، لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينها؟ ما هو المتقدم؟ ان قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك. حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بشفعة جاره فضرب فيها وان كان قائدا اذا كان فليكون واحد. اذن الذي يجمع بينها ان يقال اذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة، وإلا فليس له شفعة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه. أما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم وسأل عنها، إذا اشترك في المجاري هذا ما يعتبر مشاركة. نعم. طيب هل الشفعة على الفور عادل؟ هل هي على الفور أو على التراخي؟ على الفور، يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لا بد أن يطالب، فإن لم يطالب سقطت شفعته. لا أحد يتكلم.